وانتي سببي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليه يفوت هاي قلبي هاي وعدي بغيتي لك مال وقلتي لي صيك وانا في عشقك وحدي مبطيك تهمتيني وقلتي داير رايك هاي قلبي هاي وعدي نتوحش في خاتين الغالها ضربة واحدة انقطع اخبارها شو سرالي وش سرالها هاي قلبي هاي وعدي يا وين راها يا قاع ما بانت ليش هي راحت تبغي دوني نعيش ننساها قلبي ما خلانيش هاي وعدي قلبي وانتي سبابي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بقاش عليا يفوت هرايق بغيتي لك مال وقلتي لي ساي وانا في عشقك وحدي مبطيك تهمتيني وقلتي داير رايي وحدي مبطيك تهمتيني.